قال المصنف الإمام المزني رحمه الله تعالى: والخلق ميتون بآجالهم، أي أن من يموت إنما يموت بأجله الذي قدره الله عز وجل، لا يتقدم عن أجله ولا يتأخر، ولكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. قال عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالخلق ميتون بآجالهم، أي المكتوبة المقدرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها، مثل ما جاء في الحديث: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالأجل مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب مرة أخرى على المرء وهو في رحم أمه. فإذا جاء الأجل لا يتقدم المرء على هذا الأجل ولا أيضا يتأخر عنه. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: والخلق ميتون بآجالهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.